الصفة لنحن نعرفها لأنفسنا أما ننسبها لربنا. تتمة الكلام في الشريف التالي. اسمع يا أخي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.